selected. Stop. السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ لله الحمد والشكر، بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. اليوم نستمتع بتذوق قصيدة جديدة نفتش فيها عن وزن جديد نزداده وقافية جديدة. هذه قصيدة أبي همام عبد اللطيف عبد الحليم الذي درسنا له من قبل مرثية أبي فه. نحن حريصون على تنويع القصائد والشعراء إلا إذا دعانا إلى غير ذلك دع، وقد دعانا إلى هذا دع، يعني اخترنا قصيدة للرجل نفسه الذي درسنا له القصيدة السابقة، ولأمر ما اخترناها لحكمة. ما هذه الحكمة؟ أنها القصيدة الوحيدة في كتابه مقام المنسرح التي ليست من المنسرح، فكتابه كله من المنسرح كما قلت لكم في اللقاء السابق، حتى إن أحمد عبد المعطي حجازي اقترح عليه أن يسميه مقام المنسرح فسماه. كلهم المنسرح إلا هذه القصيدة، فلماذا يا ترى؟ لماذا؟ لابد أنه يرى أنها كأنها منسرح، كأنها منسرحية، فلم يجد فرقا كبيرا يدعوه إلى أن يستبعدها. وقصائده كثيرة، كتابه هذا لقصائد المنسرح، سماه مقام المنسرح لكي يدل على تخصصه الشديد. فلماذا أضاف إليه قصيدة ليست من المنسرح؟ لابد أنه يرى أنها كأنها من المنسرح، وهذا الذي سنختبره فيما يأتي. القصيدة لطيفة جدا، عنوانها رحلة الحروف. فالرجل شاعر معاصر يعنون قصائده، تجدون لها عنوانا واضحا، هذا رحلة الحروف. ماذا يعني برحلة الحروف؟ لابد أنه يعني رحلته في نظم الشعر. لابد بين الحين والحين تجدون الشاعر يكتب في معاناته الخاصة، بين الحين والحين يكتب في معاناته عند إبداع الشعر. وأنا قد اخترت لكم عنوانا للملف بيتين من شعر لسويد بن قراع في معاناة قول الشعر، وكان هذا قديما شيئا عجيبا لا يتكلم فيه الشعراء، أما الآن فأكثر الشعراء يتناولون هذا بين الحين والحين، وهذا أحدهم أبو همام عبد اللطيف عبد الحليم أستاذنا الذي عمل بهذه الجامعة في أوائلها 4 سنوات. بالمناسبة هذا الرجل له قصيدة في ذم العمل بجامعة سان قابوس، في ذم العمل، رأيته؟ لا من أي لأنه يكره الجماعة، لا هو الذي قال لي اذهب واعمل هناك، فالمكان طيب والناس طيبون ولا كذا كذا. ومع هذا له قصيدة في نقد دولاب العمل اسمها مرثية أستاذ معاذ. مرثية أستاذ معاذ، ها ماذا يقول فيها؟ يقول أدمنت لون الرمل دون سائر الألوان، أدمنت طعم النقد تعشو نحوه العينان، لأنني أدور حيثما يراد أن أدور، تحترق الدروس لكني بلا مدى أسير، أروح نحو قاعة الدرس بنصف عقلي، لا باخلا به ولكني حببت جهدي. مرثية أستاذ معاذ، أروح نحو قاعة الدرس بنصف عقلي، والنصف الآخر يا أستاذ لا باخلا به ولكني حببت جهلي، لماذا؟ لأنني أدور حيثما يراد أن أدور، تحترق التروس لكني بلا مدى أسير. ولم نكن نتوقع لهذا الأستاذ أن يسافر للإعارة إلى أي مكان، لأنه لم يكن من طبيعته، حتى إنه لما هم بالسفر قلت له ستسافر؟ نحن لم نكن ننوي أن نسافر إلى أي مكان يعني. قال وماذا أفعل؟ مرض ابني، فذهبت فعملت له أشعة بكذا جنيها، وذكر رقما كبيرا والمرتب هنا أكبر، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ كان هذا جوابه سنة 87، سنة 87. فهذه قصيدته، عاش هنا وأحب المكان والناس، وجلس 4 سنوات يا أخي، هذا شيء عظيم جدا أن يجلس 4 سنوات، مثل هؤلاء لا يتحملون 4 أشهر، فتحمله 4 سنوات معناها أنه حب المكان والناس. ومنذ جاء إلى هنا قلب الدنيا، له كتاب اسمه شعراء عمان أو كذا، وهاجم الشعراء وقابل ورفض وأثنى وكان صريحا جدا، يعني قال في أحد شعراء عمان أدخلته إلى الشعراء لأخرجه منهم، أدخلته إلى الشعراء لأخرجه منهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان من أحبابه طبعا الحجري ومحمد المحروقي وشريف اليحيائية ومحمد المعشاني، كل هؤلاء وعبد الله الكندي كانوا من أحبابه، يعني افتتنوا بهذا الرجل الجريء الصريح صاحب المذهب، وإن خلفوه هكذا يقول هلال، وإن خلفناه لكننا كنا نجتمع على صدقه وأهميته وفضله. ماذا يقول؟ اسمعوا الكلام، اسمعوا كيف يعاني الكتابة، كيف يعاني نظم الشعر. كل شوقنا كلم، كل همنا جدل، كل شوقنا في الحياة يتكلم عن معشر الشعراء، أم يتكلم عن الناس، أم المثقفين، أم عن الناس على وجه العموم. أنتم تقولون تكلم حتى أراك، هذه كلمة أرسطو، تكلم حتى أراك، إذا فتحت فعرفناك، فالكلام إذا شيء مهم جدا، نقيس به الأشخاص، نعرفهم، نقدرهم. لهذا كانت المقابلات الشخصية حتى نستمع إليهم ونقدرهم أقدارهم. كل شوقنا كلم، كل همنا جدل. ما الجدل؟ الحوار، يسمى الحوار جدلا، لماذا؟ لأنه تنجدل به جديلة، تنجدل بكلامي وكلامك في الحوار، جديلة ضفيرة من كلامي وكلامك، ولا يجوز أن يسمى جدلا إن لم يكن لك فيه مثل ما لي، إذا انفردت بالكلام لم يكن جدلا، كيف يكون؟ من هنا كانت الجديلة الضفيرة تنجدل فيها طاقتان يسمونها الطاقة، هذه طاقة ضفيرة من أكثر من طاقة، من 3، من على الأقل من 2 على الأقل، من إذا كانت وسرا طبعا كان أفضل. هكذا جدل ما هي بمعنى يعني السلبي، هو يعني انخصام، هذا لا يمنع، كل شوقنا كلم، كل همنا جدل. هناك كلمات يعني سيأتي في هذه القصيدة كلام كثير تستطيع أن توجهه على هذه الوجهة وعلى هذه الوجهة. أنا حينما أتكلم أتكلم بما أحس به الآن، ربما إذا أعدت النظر غيرت الرأي أو رجعت كلامك رجعت كلامي، لكن هذا يدل على أن الكلام يتحمل أن يوجه على هذه الوجهة وعلى تلك. وأنا أرى أن الكلام الحمال الأوجه كلام فيه من الإعجاز ملمح، فمن معالم الإعجاز كثرة التوجيهات التي يتحملها الكلام، لا عن عبث بل عن خصب، عن خصب، عن خصب. وهذا في القرآن، في القرآن الكريم تتعدد التوجيهات أحيانا، وهي التي تفرق بين المذاهب، بين المذاهب يأخذ أحد المذاهب هذه الوجهة وهذه، لكن كل هذا في إطار العروبة، في إطار الاحتمالات. كل شوقنا كلم، كل همنا جدل، يعني هذا الكلام يوجه على السلب وعلى الإيجاب، على الخير وعلى الشر. أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل، يعني ربما قلت لي أنت كذلك، هذا البيت يؤيد معنى السلب يا أستاذ. أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل، ولماذا لا توجهه على أساس أنه ساخط على حال الكسل التي يعيش عليها الآن، وأن القصيدة لا تواتيه؟ من كلام الفرزدق أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر، أنا أشعر تميم عند تميم، وربما جاء علي وقت وقول بيت أصعب وخلع ضرس أسهل علي من قول بيت شعر. أنا أشعر تميم عند تميم، وربما جاء علي وقت وخلع ضرس أسهل علي من قول بيت، وهو أشعر تميم عند تميم. والكلام في رحلة الحروف كما ترى، في رحلة الحروف، فالرجل يرجوها، يرجوها، يرجو أن ينطلق بالكلام. فما هذا الذي نراه؟ لابد أنه غاضب على حال الكسل التي تنتاب حروفه، أي تنتابه. أحرف مقطعة لا تتواصل يرتعي بها الكسل لا النشاط. ما هذا الغضب؟ لا أقول كاذبة أنت بل بك البخل. انظر كيف قال بك البخل، لم يقل بخيلة، قال بك البخل، يعني بك ملمح من ملامح البخل، والبخل هو المصدر، بخل يبخل بخلا، أما البخل فاسم مصدر، حزن يحزن حزنا فالحزن مصدر، والحزن اسم مصدر، هذا المصدر. يعني أنا أرى عليك ملمحا من ملامح البخل لم أكن أحب أن يكون، أو تخوف عجزت دون محوه الحيل، لهذا لا تطيعينني، لا تنطلقين على لساني. لماذا لا تنطلقين؟ أبك بخل أم تخوف؟ إما هذا وإما ذاك، إما أنك بخيلة، إما أنك ترين شيئا من البخل، ألم بك ملم من البخل، وإما أنك خائفة. شردتك يمعن، شردتك آسفة في ضياعها السبل. ما الأسف؟ الأسف الحزن، الأسف الحزن. شردتك آسفة حزينة في ضياعها السبل. من هذه الحزينة؟ الحروف أم السبل؟ الأحرف أم السبل؟ شردتك آسفة في ضياعها السبل. ها؟ يعني منكم من سيقول، من يقول منكم من يرى أنها الأحرف هي مشردة، مشردة حزينة، مشردة حزينة، لكن أيلائم هذا أن تمتنع منه كسلا أو بخلا أو تخوفا؟ يعني أيلائم هذا ذاك؟ وجه طبعا قوي، أو ربما كان الأقوى أن تكون هي الحزينة، لكن احتمال أن تكون السبل هي التي تشردها وهي حزينة أنها تشردها، تفعل بها هذا وهي حزينة أنها تفعله. وجه وارد، ومن جمال الكلام أن يتحمل هذا وذاك. هل أراك مقبلة زان وجهك الجدل؟ ما الجدل؟ الفرح الشديد، هل أراك مقبلة زان وجهك الجذل؟ هل سيحدث هذا يوم من الأيام؟ أو أراك يصرخ فيك الإحجام والوجل؟ يعني كأنه يصنف ينوع الأحوال التي تكون عليها. فكانت تأتيه مرة جذلا، وتأتيه مرة وجلا، تأتيه مرة مقبلة جذلا، ومرة محجمة وجلا، فيحبها في هذه الحال كما يحبها في تلك. أنت غير واحدة في الشخوص تنتقل، أنت غير واحدة، أنت صاحبة أحوال تبدين في كل حال شخصا آخر، أنت غير واحدة في الشخوص تنتقل، لا يرد غربتها رقية ولا عمل. إذا برحت وتركتنا لم يفلح في إعادتها إلينا شيء، لا رقية نرقيها بها، جلا جلا جلا جلا تقال القصيدة، أنا ابن جلا، وأي جلا؟ جلا عني جلا الأجل، أظل هناك تحت الأرض أرقب منفذي وجلا، فيبعثني فأنفذ ثم أعجب. ما الذي حصل؟ ليست هناك رقية نرقي بها الحروف لنقول القصيدة، ليست عندنا رقية، على الرغم أن الفنانين عادات، يعني عادات تحمس للإبداع، يقول لك فلان مثلا يسمع كذا، يأكل كذا، يخرج إلى المتنزهات، كان أبو تمام يوصي البحتري افعل كذا وكذا، إذا أردت أن تقول افعل كذا، قم قبل الفجر في السحر والبطن خفيف من الطعام والجو خفيف من الزحام، وأخرج إلى كذا. هناك جوالب ربما تعد في هذا، لكن الرجل يتكلم عن الحقيقة. إن لم تكن قديرا، لم توافقك الحروف، لا يرد غربتها رقية ولا عمل. أما الرقية فقد عرفناها، نرقيها بالكلام ليحدث ما نريد، وأما العمل ففعل معين شبيه بالسحر والحروز كما تقولون، يعني أفعال معينة، هات لي ذيل سمكة مطلقة، ذيل سمكة مطلقة مع منقار ديك غريب غريب، أو مظلوم مظلوم، أو مهجور، أشياء عجيبة يا أخي. هات كل هذا واطحنه واطحنه وانثره مثلا في مكان الكتابة، تنطلق لك القصيدة إن شاء الله. لا يرد غربتها رقية ولا عمل. قد صبرت، قد صبرت ما صبرت من عواصفي الذلل. ما يعرب ما؟ ما يعرب ما؟ ما ما ظرفية، أحسنت، ظرفية زمانية، يعني قد صبرت مدة صبري أو طوال صبر عواصفي الذلل، طوال صبر الذلل من عواصفي. طبعا كلمة عواصف أصلا لا تلائم الذلة، يعني العواصف جبارة في العادة، لكنه قال استطعت، أستطيع أحيانا أن أهدئ من غضبي حتى تأتي إلي يا حروفي، ولم تأتي. قد صبرت ما صبرت من عواصفي الذلل. ما صيغة ذلل هذه؟ فعل. ما هي في الصرف؟ ما هي؟ مفرد أم جمع؟ ما مفرده؟ ذليل خطأ، ذلة خطأ، ذل خطأ، خطأ، ذلول، ذلول، ذلول، ذلل، غفور، غفر، صبور، صبر، هذا جمع فعول، ذلول، ذل، ذل فهو ذلول، والرجل ذلول، والمرأة ذلول، والشيء المؤنث ذلول، والشيء المذكر ذلول، صيغة واحدة لهذا وذاك، وجمعها ذلل. قد صبرت ما صبرت من عواصفي الذلل، وهذا غريب في العواصف، العواصف جامحة. وامتطيت جامحها، جاءكم الجموح، وامتطيت جامحها نافرا ولا أمل معي، أمل ولا أمل، يعني أنا فعلت كل شيء، فعلت كل شيء حتى تأتي يا حروفي ولا تأتي. قد صبرت ما صبرت من عواصفي الذلل، وامتطيت جامحها نافرا، هذا الجامح، ولا أمل. وامتثلت، خضعت، إذن عندك صبر وجرأة وامتثال. طيب الامتثال ما فرق ما بين الامتثال والصبر؟ صبرت، صبرت عليها يعني، لكن امتثلت لها. الامتثال الطاعة والصبر الموافقة، هذا غير ذاك. وامتثلت صاحبي الهم، سبق أن ذكر الهم، سبق أن ذكر الهم في البيت الأول، كل شوقنا كلم كل همنا. هم هذه تستعمل هذه الأيام، هم، الهم، الهم، ما الهم في هذه الأيام؟ الهم، عنده هم، عنده هم، لا، تستعمل كلمة هم بمعنى المسؤولية، يحمل هموم الناس على أكتافه، له هم، له مشروع يعيش له، له هم. ما همك هذه الأيام؟ همي كذا كذا، أنا أعمل من أجل كذا. وامتثلت صاحبي الهم الذي أحمله. كيف تمتثل؟ كيف تخضع؟ كيف تطيع؟ كيف تقبل ما أنت عليه؟ كيف تقبل ألا تأتيك الحروف؟ عليك أن تنتزعها من مكامنها، لا تنتظر أن تأتيك، فإن الشعر ملكي الطبع، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، هكذا يقولون، الشعر ملكي الطبع، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. يعني ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وامتثلت صاحبي الهم، كيف تمتثل؟ ما الأيام صابية كالأيام تكتهل. يعني أنت سعيد بشبابك، سعيد بأيامك الأولى التي كنت فيها تحفظ كل شيء وتقول كل شيء، خذ، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك. بعض الناس يقولون هرمك، خطأ، ها، عندنا في مصر يتحرجون من أن يقولوا هرم، لأنها من أن يقولوا هرم لأنها تذكر بالهرم الأكبر، فيغيرون الكلمة، يقولون الهرم، الهرم. انظروا إلى أثر أثر المجتمعات، إلى أثر الحالات الخاصة، فعندهم الهرم، فيخاف الواحد أن يقول بلغت أقصى الهرم، فيقول أقصى الهرم، قمة الهرم الأكبر يعني، لا طبعا، هي الهرم، هي الهرم. وربما سموا وبهذا سموا بها الهرم، ها، لأنه قديم جدا، قال فيه شوقي، قال في في في أيالدة الدهر، أي يا ابن الزمان، أيالدة الدهر، لا الدهر شب ولا أنت جاوزت حد الصغر، يعني أنت يعني لا تتغير من قديم الزمان. ما الأيام صابية كالأيام تكتهل، ما الأيام، ما إعراب صابية؟ حال، حال من أي شيء؟ من الأيام. ما إعراب الأيام؟ مبتدأ، ومجيء الحال من المبتدأ مشكل عند النحويين، ولكنه يحدث، وهذا دليل من الأدلة. ما الأيام صابية، ما الأيام في حال الصبا كالأيام في حال الكهولة. ما الأيام صابية، طبعا لن تقرأ كلمة صابية من قبل ولا كلمة تكتهل. وهذا الرجل من المشغوفين بتفجير اللغة، بإحياء المهجور، هو مغرم بهذا في شعره وفي نثره. ما الأيام، والشعراء كلهم هكذا، ولا سيما هذه الطائفة. ما الأيام صابية كالأيام تكتهل. طيب ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ لا ترعك صبغتها، كل صبغة دخل، هذا الذي أريد، لا ترعك صبغتها، كل صبغة دخل. ما الدخل؟ ما الدخل؟ ما الدخل؟ ها؟ العين. ما الدخل؟ العين. ومنه قولهم في المثل، ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، لكن المثل سكن الخاء من أجل البديع، قال وإلا قال لو كان في عمان لقال ترى الفتيان كالنخل فما وما يدريك ما الدخل، لكنه يقول على أصل النطق. أنتم في عمان تقولون نخل وتقولون في مثلها كما تقولون فيها نخل، وعندكم نخل، هذه مدينة نخل. ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، فعلا هذا تعليق طريف. لو أتيح لي أن أكتب لقلت هذا، لو قاله عماني لعكس. ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، ما العيب، كما تقولون في المثل عندكم، ها شيفة شيفة والمعاني ضعيفة. هذا مثل من أمثال الأطفال، ها من أمثال الأطفال عادي. كلما قلت ابتسم الشبكة، يعني أحس أنني وقعت في مشكلة، يعني شيفة شيفة والمعاني ضعيفة. من أمثال الحريم النساء مثلا. طيب لماذا أغمضت عينك كأنني قلت إدا من القول؟ طيب عندنا في المصرية يقولون من برا هلا هلا، وعندكم هذا، لكن تقولون من داخل؟ نقول من جوة، من برا هلا هلا ومن جوة يعلم الله. ترى الفتيان كالنخل، ما شاء الله الواحد كأنه نخلة، وما يدريك ما الدخل. كان عندنا هنا شاب عماني جميل، كان ما شاء الله طويلا عريضا كأنه مصارع. قالوا هذا يعيش برئة واحدة، هذا الشاب يعيش برئة واحدة، سبحان الله، طول بعرض. نتمنى أن نكون بعيون حادة، هذا الفتى، هذا الشاب يعيش برئة واحدة، سبحان الله. ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، لا ترعك صبغتها في شبابها أو في كهولتها. ما سن الكهولة؟ متى يبدأ ومتى ينتهي الكهولة؟ تبدأ الكهولة بعد، يعني من 40، يقول فيصل من 35. على أي حال هذا أحسن مما يظنه الناس، يظنون أنه يبدأ من 50، هذا خطأ شائع، هذه الشيخوخة. يخلط الناس الكهولة بالشيخوخة، يخلط الناس، يظنون الكهولة هي الشيخوخة، خطأ، الكهولة قبل الشيخوخة، يعني بعد الاشتداد مباشرة. يدل عليها اسمها كهولة، كهولة فعلا يا جماعة، من الأصوات كه، حينما يبدأ في كه، هذه حينما يتحمل الأثقال كه، بدأت الكهولة. طبعا الشيخ يخر على الأرض، أما صاحبنا فحين يبدأ عند حمل الأثقال، يصدر صوتا يعني يعبر عن تثقله. لا ترعك صبغتها، كل صبغة دخلوا، فماذا أفعل؟ وارتحل، سافر، وسافر، هذه عامة، يعني غير حالك. تريد أن تبدع، فكل غير الأكل الذي تأكل، اشرب غير الذي تشرب، البس غير الذي تلبس، اركب غير الذي تركب، اسكن غير الذي تسكن، تزوج غير الذي تزوجت، غير العتبة، قال له غير العتبة، إن شاء الله ستقول كل يوم قصيدة، غير، وارتحل، فقد رحلت، لو سمعت زوجتي هذا، وارتحل فقد رحلت من شبابها دوله. لو قلت لها هذا قالت وأنا كمان بغير، واحدة، وارتحل فقد رحلت من شبابها دوله. لكن على أي حال المعنى جميل، أنا أعرف أكثر من واحد غير فأبدع، سافر من مكان إلى مكان فأبدع، وأنا من هؤلاء أصلا. أنا حينما سافرت وجئت لعمان كتبت ما لم يخطر لي ببال أصلا. فهذا مطلوب يا جماعة، غير المكان، وارتحل فقد رحلت من شبابها دول. والدول جمع دولة، هذا المفروض أن تكون جمع دولة، ودولة أصلا المتداول، هي طبعا تستعمل في جمع دولة، لكن هذا ليس بقياسية، فعلا لا تجمع على فعل إلا على جهة الشذوذ. أما دول فالمفروض أن تكون جمع دولة، غرفة غرف، حجرة حجر، فعلة فعل، هذا المعروف. إذن الأشياء المتداولة الأشياء المتداولة هذا ينفعنا أن نستحضر هذا المعنى. الأشياء تتغير يا أخي، تتحول فتحول كما تتحول. هذا الكلام سهل لا يحتاج إلى منافسة، لا منافسة في هذه القصيدة، لكن سنأتي بعد قليل إلى منافسة، لأننا في هذا اللقاء سنأخذ قصيدتين. دخل الوقت، دخل الوقت، فلا وقت. فلهذا سنتجاوز المنافسة في هذه القصيدة لننافس في التي بعدها مباشرة. من يقرأ من غير منافسة؟ نريد أن نستمع إلى ما لم نستمع له. هناك إلى من لم نستمع، هناك ناس منعتهم المنافسة وهم قديرون، لكن غلبوا العقل، قالوا لماذا نورط أنفسنا؟ الصمت حكم، أي حكمة. من الذي لم يقرأ أصلاً قطعاً؟ قطعاً من الذي لم يقرأ أصلاً؟ تذكرين اسمه؟ أزهار، تفضلي أزهار. الكلام جميل وسهل، لا بأس عليك. من عواصف ذللو، ها أنها كانت ترى ما كنا نفعله عبث، لعب أطفال، عبث أطفال ولعب أطفال. لا أشارك في ألعاب الأطفال هذه، على الرغم أنها نافعة جدا، لأنها أثرت الطلاب إلى تجهيز القصائد، إلى الاشتداد في الإتقان، بدليل أن أكثر المشاركين من الممتازين جدا الذين حصلوا على أكمل الدرجات. إذن حاولي أن تتخيلي هذا العمل على أحسن ما يمكن حتى نستفيد منه جميعا. بارك الله فيكم. نكتب البيتين الأولين على السبورة. كل شوقنا كلم، كل همنا جدل. معقول هذا الكلام القصير؟ بسم الله، ما هذا البحر القصير؟ لو أني أعرف أن البحر قصير جدا. كل شوقنا كلم، كل همنا جدل. لا تنسوا أن فيصلا وجه الكلام على الذم، ووجهناه على المدح. كل شوقنا كلم، كل همنا جدل. أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل. هل يريد هذا الكسل؟ لا يريده، هو يريد أن ينشط لا أن يكسل. إذن هو يرجو أن تطوعه الحروف لا أن تعانده. كل شوقنا، كل شوقنا كلم، كل همنا جدل. أحرف، وأحرف جمع قلة وجمع الكثرة حروف، حتى الأحرف يرتعي بها الكسل. مقطعة، ولهذا هي أحرف مقطعة. يرتعي، يرتعي يرعى، يرعى كما نقول رعى جسمه المرض، رعى جسمه المرض. يرتعي مبالغة في يرعى. يرتعي بها الكسل. يا سلام، إذن هو يريد أن ينشط لا أن يكسل. يقال كسل يكسل، ها؟ هو يريد أن ينشط لا أن يكسل. فمعنى هذا أن تعلق شوقنا بالكلم هذا تعلق شريف، أن تعلق همنا بالجدل تعلق شريف. وجادلهم بالتي هي أحسن. كيف نغني هذين البيتين؟ أسهل غناء. ثانية، كل شوقنا كلمة، كل همنا كلمة، أحرف المتعة يرتعي بها الكسل. الله الله، جميل يا أخي. لكنني حين أكلمك عنه بعد قليل أكشف لك أنه قليل الاستعمال. يا أخي الناس لا يسمعون، لا يغنون مثل ما نغني، لأنهم لو غنوا ما تركوا هذا. طيب ننزل هذا على الصفحة. كل شوقنا كلم، كل همنا جدل، أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل. الله الله الله، واحد يقدم الأوبرا فيما بعد. نعود إلى الأحمر والحسن أحمر، نعود إلى الأحمر والحسن أحمر. هذا مثل قديم. كل لا هذه عندهم محاضرة. كل شوقي أحسن دن دا دن دا نا كلم نا كلم دن دا دن. غني غني كل مرحلة لكي لا تخطيه. ناكلم دنددد كل هم دنددد ناجدل أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل. دنددد دنددن. طيب تدعي ابنتنا أن دنددن مستعل، وسنقبل دعواها. مستعل، وهذه مطوية لأن الطي حذف ساكن السبب الخفيف متى كان رابع حرف، والفاء التي مستفعل هي الرابع. مس اثنان تاف استيدان الفاء الرابع حذفناها فطوينا التفعيلة، فالتفعيلة مطوية ورمزها لدينا الطاء إذا أحببنا أن نرمز. فماذا ستقول ابنتنا هذه في دان دا دان دا يا ترى؟ فاعلات مثلا، فاعلات هذه في الرمل نقبلها، في الخفيف نقبلها، لكننا هنا لا نقبلها لأن الرمز هنا مفعولات. مفعولات وهي مطوية كذلك. ما هذا يا أستاذ؟ هذا بحر المقتضب. بحر المقتضب. والبيت منه مفعولات مستفعل مستفعل مرتين. هذا هو. ما هذا يا أستاذ؟ هذا بحر جديد. لو أني أعرف أن البحر قصير جدا ما أحجمت، ما أحجمت. مفعولات مف سبب خفيف، عو سبب خفيف، لات واتد مفروق. عرفناها في السريع وعرفناها في المنسرح، هي هنا مثلها هناك. ومستفعل مثلها في الرجز. مس سبب خفيف، تف سبب خفيف، عل واتد مجموع. هذه معروفة. والبحر بحر المقتضب. المقتضى. بحر قليل الاستعمال على رغم هذه اللطافة. سبحان الله، ألا يشعرون بهذه اللطافة؟ وقد بلغنا أن فتاة كانت تغني في عرس أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، تغني النساء داخل الخيمة، يبدو أنه ورد، فسمعها تقول: هل علي ويحكم إن لأوت من حرجي؟ فقال: لا حرج إن شاء الله. هل علي ويحكم إن لأوت من حرجي؟ هذا له المباح، تغني في العرس، ما المشكلة؟ للنساء: هل علي إن لهوت من حرجي؟ دند دند دند دند دند دند دند دند، شيء في منتهى اللطافة. فلماذا لم ينتشر ولم يشتهر؟ يعني إذا ذهبتم، وكما في المحاضرة القادمة إن شاء الله سننتهي وسنجلس لإحصائية استعمال البخور على مدار التاريخ من خلال الموسوعة الشعرية التي صدرت عن مجمع أبي ظبي الثقافي، وهي متاحة موجودة، تداولناها أولا بالأقراص، وأظن أنها الآن يمكنكم أن تحملوها عن النت، لكنها لها جيلان: جيل سنة 2000 وجيل فيما بعد. الجيل الأول وهو الذي عندي مع الأسف يعني فيها 16,000 قصيدة فقط، فيما بعد يعني زادوا القصائد ووصلوا إلى أكثر من 6 ملايين بيت، إلى 6 ملايين ونصف تقريبا، فزادت جدا وقوي الاستشهاد. طيب، يعني إيقاع لطيف جدا. في مرة ذهب أحمد شوقي أمير الشعراء إلى حفلة بالأوبرا أو ببيت الخليفة، ببيت الخديوي، كانوا يسمونه الخديوي، ويبدو أنها كانت حفلة الراقصة وفيها عربدة وكذا، فرجع منها فكتب قصيدة طويلة، قصيدة طويلة تدرون من هذا الوزن. اذهبوا إلى ديوانه، يقول: حف كأسها الحبب، يتكلم عن الخمر، وربما لم يشربها، فهذه عادة الشعراء يتكلمون عن الخمر وإن لم يشربوها. ها؟ حف، كنا مرة في مجلس فقالت إحدى الصحفيات، تقول، وكانت صحفية كبيرة، تقول: لو كان طعم الخمر طيبا لشربناه. فنقلت هذا الكلام، نسمع عنها سماع، نسمع، فقلت هذا الكلام في مجلس آخر، فقال: لا، بعضها طعمه طيب. بعض الجالسين فقال: لا، بعضها طعمه طيب، ما شاء الله عليه. ها؟ ماذا قال شوقي أمير الشعراء؟ حف كأس الحبب فهي فضة ذهب أو دوائر درر مائي بها لبب أو فم الحبيب جلى عن جماني للشنب. وتمت قصيدة طويلة في الحفل. فأين هذا؟ أين الناس عن هذا الوزن اللطيف؟ ما الذي نفرهم عنه؟ أذواق العصور هذه، أذواق العصور كانوا من أنصار الأوزان الرزينة الطويلة. فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، البيت يحتاج إلى صفحة. أما هذا فيقولون: ما هذا؟ كلام أطفال، هذا كلام أوزان أطفال، أوزان أطفال. طيب نكمل: كل همي مفعولات طاء مطوية. طيب سؤال: لو كانت فاعلات فكيف كان سيكون وصفها؟ فاعلات سالمة؟ خطأ، مكفوفة، مكفوفة. فاعلات في الرمل أو الخفيف، فاعلات، فاعلات من غير النون فقط، هذا كف. ما الكف؟ حذف ساكن السبب الخفيف متى كانت سابع حرف في التفعيل. لكنها هنا مطوية. سبحان الله، دند دند إذا كانت مفعولاته كانت مطوية، إذا كانت فاعلاته كانت مكفوفة، إذا كانت كذا كانت كذا. طيب ناجدل مستعل مطوية، ما شاء الله البيت كله مطوي، القصيدة كلها مطوية، ستجدونها إلا نادرا. هكذا هكذا ارتاح الشعراء، انظروا البيت من بحر المقتضب في نظر الخليل مفعولاته مستفعل مستفعله، مفعولاته كما قلنا مستفعل كما قلنا، وهذه مثل السابقة. تمام، لكن هذا كله نظر لا تطبيق له، لم يحدث في واقع الشعر أن قال الشعراء النظم الشعراء من بحر المقتضب على مفعولاته مستفعل مستفعل، مفعولاته مستفعل مستفعل. إذا ما هذا الوضع؟ وضع نظري في دوائر الخليل النظرية. أما الواقع إذا البيت من المقتضب في نظر الخليل في بنائه النظري مسدس، وفي واقع الشعراء مربع، فكيف يربط بين النظر والعمل؟ يقول هذا مجزوم. ما الجزء؟ علة شديدة فيها نحذف تفعيله من آخر كلا شطري البيت، لا من أوله، من آخره، لا من أوله، يحذفون من الآخر لا من الأول. طيب طيب، قبل الحذف مفعولاته مستفعل مستفعل، تحس أننا كأننا لعبنا بالمكعبات، فقدمنا وأخرنا، يعني كنت في المنسلح مستفعل مفعولات مستفعل، ها قدم وأخر، مستفعل مستفعل مفعولات، وهذا السليم. اعكس مفعولات مستفعل مستفعل، هذا المقتضب. تلعب تلعب تلعب بالمكعبات، كلما رتبت أخرجت بحرا، أعد بحرا ثانيا ثالثا، وهذا البحر بحر المقتضب من الدائرة الرابعة، دائرة المشتبه. إذن هو بحر مشتبهي من بني المشتبه، من بني المشتبه. أصل البيت أصله النظري أن يكون على ست تفعيلات هكذا، مفعولات مستفعل مستفعل، مفعولات مستفعل مستفعل، لكن هذا كله في داخل عقل الخليل لا في عمل الشعراء. لماذا؟ هكذا ارتاح الشعراء، لكن البحور دل بعضها الخليل على بعض، فلما جمع الإخوة في الأسرة تبين له أنه لا بد أن يكون المقتضب على هذا. كيف يا أستاذ؟ يعني كيف تقول هذا ولم يحدث هذا في شعر الشعراء؟ يقول لك أنا لم آتي بشيء من عندي، هذه إخوتها، هذه الأبحر الإخوة، هذا السريع، هذا المسرح، هذا الخفيف، هذا كذا كذا كذا. لابد إذا خضعت للبنيان النظري أن أقول البيت من المقتضب مفعولات مستفعل مستفعل، مفعولات مستفعل مستفعل. فيأتي واحد كإبراهيم أليسكي يقول ليذهب نظامك النظري إلى الجحيم، لن نعبأ به، هذا تكلف. أما نحن فنقول بل العكس، ليذهب استنكارك أنت يا إبراهيم أليس إلى الجحيم، فهذا بنيان لا يعوض. هذه الأبنية التي استطاع الخليل أن يكتشفها فيدلنا على صلات الأبحر، هذا شيء مدهش، إضافة إلى دلالتنا على طبيعة الشعر أنه مستدير، على غير النفر أن الشعر مستدير لا مستقيم، ووضع لك في دوائر. هذه الأفكار لم ينتبه إليها النقاد إلا في أوائل القرن الميلادي العشرين، انتبه الشكلانيون الروس إلى أن الشعر مستدير، يدور بعضه على بعض، نفسه على نفسه، وقد وضعه الخليل من قبل في دوائر. ألا يدل هذا على ما حاولوا أن ينتبهوا إليه؟ وضيعوا من يدي كل هذا من أجلك يا إبراهيم أليس. استطاع الرجل أن يربط النظر بالعمل فيقول البحر مجزو أبدا، فسخروا منه وعبثوا بكلامه. لا، أما نحن فلا نسخر ولا نعبث، وكما قلت لكم هذا البحر قليل الاستعمال، لا هو من المنزلة الأولى ولا من الثانية، لا هو من بحور المستوى العالي ولا من بحور المستوى الوسط، بل هو من البحور التي في الآخر، التي في الآخر. يعني وهو هذا البحر يا جماعة، هو والمضارع اللذان استنكر حازم القرطاجني في منهج البلغاء على العرب أن تكون قالت منهما. أيها يا جماعة سبحان الله، تستنكر عليه من يكون قالوا من هذا الوزن الجميل، دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن دا دن د دن دا دن دا دن دا دن. يقول أربأ بالعرب أن تكون قالت من المضارع والمقترب. يعني إذا توقفنا في المضارع قليلا لم نتوقف في هذا. حتى المضارع درسناه خلال قصيدتين من شعر الإخوانية، من شعر الإخوانيات، جميلتين لطيفتين. لم تعثري على شيء، لكن دللتك أنا على قصيدتي من المقتضب، ولن تجدي كثيرا. لكن على أي حال كنت معي حينما تذوقنا الوزن وجدناه سهلا، فلماذا لم يكن استعماله؟ لا حل لا تفسير إلا ما قلتموه مرة، أذواق العصور. الشياب لا يقبلون هذه الأغاني التي يسمعها الشباب، عبث كلام فارغ. ما هذا الكلام الفارغ؟ تربوا على محد حمد، على عظماء المغنين، ويسمعون هذا رابح صقر أو راشد الميت يقول يا الله يا زين اللي حضرت. أنا أحب هذه الأغنية. معقول يترك محد حمد والمعلقات التي ينشدها لهذا العبث؟ هذا هو ذوق العصر فعلا، أو ذوق السن، يعني ذوق السن. نكمل. أحرف مفعولات مطوية، قطعة مستعل مطوية، يرتعي بي مفعولات مطوية، هل كسل مستعل مطوية. التفعيلات كلها مطوية، وأنا أخشى أن نستمر على هذا. هو سيستمر إلا قليلا، وحينما تريد تفعيلة أن تتغير ستتعثرون فيها. إذا ما تعثرتم فاعلموا أنه قد سلم التفعيلة، فإنها إذا سلمت لم نسلم. هذه التفعيلة مفعولات التي إذا سلمت لم نسلم، وسترون هذا. رأي العين معا معا، شدوا دساتين أعوادكم، لا من أجل هذه وحدها بل من أجلها ومن أجل التي بعدها. يعني هي شدة للقصيدتين، وأحموا طبولكم ودفوفكم واشربوا واطربوا استمتعوا، هذا مقام من مقامات البهجة. ولا يتقدمن عازف عازفا، فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء، هذا عمل جماعي، واجعلوا النغمة أكثر زرقة. ها لحظة يقرأوا الصفحة يا للعار. هل أراك هذه هي سلمت فلم نسلم. كل إحجام تن تن تن تا سلمت فلم نسلم. أعيدوا. أو أراكي يصرخ في كل إحجام والوجل، قد صبرت ما صبرت من عواصي. أعيدوا. وامتثلت صاحبي الهم كيف سلمت ولكنكم كنتم قد تعلمتم هذا فتفاديتم. ما الأيام دن دن دن دن مفعولات سالمة صابية دن دن دن مستعد مطوية كالأيام دن دن دن دن مفعولات سالمة تهد دن دن دن مستعد مطوية. ها صخب صخب صخب وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أن أنمله العشر. يعني فجر المكان فجر المكان بالحق أو بالباطل. ها لا ترعك الله الله الله عاشوا عاشوا فيكم طرب وفيكم وناسة. أمثل هذا يقال فيه أربأ بالعرب أن تكون قالت من هذا؟ ها؟ هذه فرطة من فرطاته. وكتابه ما بقي من كتابه من هذه البلغاء والسراج الأدباء تنظير لا تطبيق فيه. يقال إن جزء التطبيق ضائع. يقال إن جزء التطبيق من درستم البلاغة؟ حين تدرسون أوصيكم أن تبحثوا عن حقيقة هذا الأمر. ما حقيقة كتابي من هذه البلغاء لحازم يا أستاذ للدكتور إحسان مثلا أو لفلان أو فلان؟ صحيح ما يقال عنه من أنه كتاب في التنظير لا تطبيق فيه أم التطبيق ضائع؟ لأننا نرى له آراء هكذا آراء خطيرة خطيرة يعني فيها نظر. طيب ما قافية البيت الأول؟ أكيد أكيد آخر كلام آخر آخر. لماذا قدمنا لك آخر ساكنين؟ أين هما؟ الألف إذا بدأنا من الأول الألف والواو غير المكتوبة بينهما اليم المفتوحة والدال المفتوحة واللام المضمومة قبلهما النون ليست الناء النون المفتوحة. إذن نا جدلوا وهذا أقوى رأيي الخليل. الرأي الثاني من الفتحة من فتحة النون لا من النون من فتحة النون إلى الآخر. وهذا كيف نقول كيف نقولها هذه يا أستاذ؟ كيف ننطق الفتحة من غير النون؟ فخاب هذا الرأي ونجح هذا. نا جدلوا ها اعتمدوا على هذا الإيقاع حذرين حذرين. الكسل خطأ أنت قلت الكسل ما قافية البيت الأول يا مسعود؟ جميل نا جدل والثاني الكسل جميل. يعني كيف تقرأ هذا البيت؟ اقرأ لي هذا البيت. أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل. أرأيت كيف قرأت؟ أنت قلت يرتعي بها الكسل ولم تقل يرتعي بها الكسل لم تقل. أحسنت أجاب الآن قال هل كسلوا. من هذا العربي الذي يقرأ هذا البيت هكذا أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل إلى المذيعين والمذيعات الأحياء منهم والأموات إلا مذيعي الجزيرة؟ من؟ لا أحد. أحرف مقطعة يرتعي لو كانت معنا مذيعة الآن من مذيعات الفضائية لقالت أحرف هكذا تقول أحرف مقطعة يرتعي كأنهم عجزة عجزة. أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل ما شاء الله. هل هنا أكسل من هذا؟ كل شوقنا كلم كل همنا جدل. وتقرأ الشعر هكذا إذا كانت في برنامج شعري ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا طبعا الشعر مبني على طبيعته على أصل الكلام العربي والكلام متصل. أحرف مقطعة يرتعي بها الكسل. إذا القافية هل كسل من الهاء هل كسل ها البخل الحيل السبل الجدل والوجل تنتقل ها انظروا لا تنتقل كلمة واحدة هذه ها لا عمل في ذلل كذلك تمتثل كلمة واحدة. تكتهل كذلك. تنخل. تنخل. أردت أن أقول تلاحظون أن القافية إما أن تكون كلمة وإما أن تكون أقل وإما أن تكون أكثر، ولا رابع لهذه الاحتمالات. إما أن تكون كلمة وعندئذ تتميز بنفسها وتظهر للعيان وتستحق الرعاية، وإما أن تكون أقل وإما أن تكون أكثر. لهذا أنا أخصها رحمكم الله، لهذا أخصها حين تخرج في كلمة مستقلة بمصطلح طبيقة طبيقة طبيقة من التطابق، يعني طابقت القافية الكلمة والكلمة القافية وهكذا، والتفعيلة. وتلاحظون أنها خرجت في تفعيلة واحدة كذلك، يعني تكتهل هي تفعيلة مستعل، تنتقل وتمتثل تنتقل كلها هكذا. هذا مما يزيد القافية يعني قوة وتنبيها. طيب ما أقوى المكررات؟ طبعا وحركتها أشبعت بمد أم بها تا كاف بمد، وهذا هو الإشباع على الحقيقة. قبلها ألف واو ياء. إذا كيف نقول من يقول عبارة البيانات؟ من يقول في الآخر؟ من أنوار تفضلي. ما هذه القصيدة؟ مقتضبية. ومقتضب كما تعرفون من سنين، مقتضب كأنه منتزع مقتطع. أنا لم أكلمكم في هذه، سبحان الله والكلام ينسي بعضه بعضا. لماذا سموه الخليل المقتضب؟ لأنك إذا ما رأيته في حال التربيع، في حال الجزء، مفعولاته مستعل مفعولاته مستعل، أحسست كأنه منتزع من المنسرح. تذكر المنسرح، مستفعل مفعولاته مستعل، مستفعل مفعولاته مستعل، كأنك حذفت هذه وهذه وانتزعته من بطن المنسرح. سبق هذا في بحر؟ سبق مثل هذا في بحر المجتث؟ حينما قلنا إنما سماه المجتث لأنه يبدو للعيان أنه مجتث من الخفيف. الخفيف فاعلات مستفعل فاعلات، فاعلات مستفعل فاعلات، كأنه مد يده ثم أخرجه من أحشاء الخفيف، فصار المجتث مستفعل فاعلات مستفعل فاعلات. فماذا يسمي هذا؟ يسميه المجتث مرة أخرى، استعمل المجتث في السابق فاستحدث اسما آخر. لكن لو كان الخليل في هذه الأيام، اسمع هذا الملحق، لو كان الخليل في هذه الأيام لسمى هذا المجتث نمبر 1 وهذا المجتث نمبر 2، لا ونمبر لا رقم لا نمبر، ويحاول أن ينطقها بالإنجليزية الأمريكية نمبر هكذا. معنا عبد الرحمن يعني يساعدنا على هذا، بهذا يبدو الشخص يعني عالما عظيما. نمبر 1 نمبر لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الناس يدرسون العربية في الجامعات بالإنجليزية، يقول لك فيرب مضارع، يا فيرب مضارع. عندنا فيلم قام على هذه الحكاية، سمعت معاك؟ عندنا فيلم اسمه رمضان مبروك أبو العالمين حمودي، هذا قائم على مدرس لغة عربية. هذا الفيلم لابد أن تروه، هو يعني فيه قصة طيبة لولا مشاهد سيئة، يعني سبحان الله لا أدري لماذا يضيفون بعض المشاهد من الرقص وكذا، لكن الفيلم قائم على شخصية مدرس لغة عربية، مدرس محترم قوي على الرغم أنه قصير، يعني في هذا الحد يقلب المدرسة، يوقف المدرسة على إصبع لا على رجل، يعني قوي الشخصية للغاية، شيء بديع، معلم لغة عربية قوي الشخصية مؤثر في المجتمع. هذه حكاية الفيلم. فجاءه ابن وزير، حولوه إليه لما وجدوه قويا هكذا، قال هذا الأستاذ هو الذي سيربي ابني. فأمر الوزير بتحويل ابنه من المدارس الدولية إلى مدرسة هذا المدرس في قريته، فيقول له أعرف، يقول له فيرب مضارع، فيرب يالا، وعلقه في الفصل، علقه في المروحة، ربطه وعلقه وضرب، لم يكن يعرف أنه ابن الوزير. فقال له تعرف ابن من هذا؟ ابن من؟ ابن الوزير فأغمي عليه. لكن الوزير فرح بهذا، قال فعلا أنت الذي ستربي الناس. يعني فكرة جميلة جدا، لكن هناك أشياء سيئة ما ادعي إليها يا مساكين. طيب أكملي يا أنوار. إذن هذه القصيدة مقتضبية الأبيات خطأ. كل هذا الكلام لتقول الوافية مقتضبية الأبيات المجزوءة المطوية العروض والضرب لامية القوافي المضمومة المجردة، طبعا من رتف التأسيس إذا تجردت منهما لم نحتاج إلى إضافة، المجردة الموصولة بها. أحسنت ما شاء الله تبارك الله، جميل جميل. الآن نستطيع أن ننتقل إلى هذه القصيدة لنقرأها ونعلق عليها فقط، لكننا سنشتغل بها وبالتي بعدها اللقاء القادم. لم يعد لدينا وقت، لم يعد، هذه تنافسون عليها والمنافسة في وقتها. لماذا؟ لأنه إذا طرد واحد طرد في الوقت المناسب. أحسن ما ينبغي أن يكون الطرد الآن، فلن نخسر شيئا، نطرد على المحك، نطرد على المحك. أقول لك فرصة أخرى قبل الطلاب، اسمعوا الكلام الجميل. كلام من هذا؟ كلام مولانا أبي حفص سلطان العاشقين عمر بن الفارض، بلبل يطربهم بألحانه. هذا الذي رحل من ماله وأهله وجاور بيت الله 15 سنة لا يستمع إلا إلى نفسه، لا يستمع إلا إلى نفسه، حتى حصل له وعي خاص، غنى بعده بهذه القصائد الجميلة، منها هذه القصيدة التي فتنت الناس. تسمع أولها مثلا في كل مكان، قلبي يحدثني، وسميتها بمطلعها، لم يكونوا يسمون القصائد. قلبي يحدثني. بما يحدثك؟ بأنك متلفي. من هذا المخاطب؟ المفروض أنه رب العالمين. طيب الحبيب الأكبر، روحي فداك يا حبيب الأكبر، عرفت أم لم تعرفي؟ كيف يقال هذا لرب العالمين؟ أيعرف مرة ولا يعرف مرة؟ يستحيل. إذن ما هذا؟ هذا تمويه. أحسنت، أنا أفسر هذا بالتمويه، أفسر هذا بالتمويه، يعني يموه على علاقته برب العالمين لكي لا تعرفها. هذه محبتي ينبغي أن تربى في السر، استعينوا على محبتكم بالكتمان، استعينوا على بقاء محبتكم بالكتمان. في مرة كانت زوجة أحد الناس يعني صالحة جدا، كانت ترى بنور الله، كانت تعرف الأشياء، فانتبه إلى أنها تعرف ولاحظ عليها أنها تعرف الأشياء. هذا قرأت هذا في طبقات الصوفيات المسلمات لعبد الرحمن السلمي، عندنا كتاب اسمه طبقات الصوفيات المسلمات، منه رابعة العدوية، وباسمها يسمي العمانيون. فذهب أبوها إلى شيخ المنطقة، وكان رجلا فاضلا جدا، قال له أنا أرى زوجتي تفعل كذا وكذا. فعرف الشيخ، عرف أنها يعني ترى بنور الله، وهذا خطير أن يعرف عن الشخص، هذا لا دواء له إلا الموت، هذه الحال لا دواء لها إلا الموت، فالموت فيه حياتي وفي حياتي يا قتلي. فقال له طيب، وضع له كتابا على المكتب، قال اذهب فقل لها ماذا وضع الشيخ على المكتب حتى تتأكد أنها ترى بنور الله. ثم لما خرج زوجها أنزل الكتاب على المكتب، فذهب إلى زوجته قال لها ماذا وضع الشيخ على المكتب؟ قالت لا، لم يضع شيء، لا شيء على المكتب. ماذا على المكتب؟ لا شيء على المكتب. فعرف أنها لا تعرف وهي تعرف، لكن ستراها الشيخ، عرف أنها ترى بنور الله وتعرف. حكايات الصوفية جميلة، هذه الحكايات أنا أحب هذه الحكايات. فأراد الشيخ أن يستر حالها، هذه حال ينبغي أن تستر أو أن يقتل صاحبها، لا حياة له بعد أن يعرف. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا، ومثلي يا من يفي. انظروا إلى اللعب بالكلام، اسمعوا، يلعب بالكلام، هو مفتون بالبديع. طبعا لم تدرسوا البلاغة، لكن درستموها دراسة ما في الثانوية، تعرفون الجناس والطباخ وكذا، هو مفتون بهذا. انظروا، لم أقضي لم أقضي، ما معنى لم أقضي هنا ولم أقضي هنا؟ لم أقضي حق هواك، ما معنى لم أتمه ولم أفي به؟ طيب لم أقضي فيه أسن، لم أمت، قضى نحبة، قضى نحبة. انظروا للعب، وسيتوسع في هذا اللعب. ما لي سوى روحي، ليست لي سوى روح واحدة، وباذل نفسه في حب من يهواه، ليس لمسرف. أقل ما يفعله الحبيب لحبيبه أن يبذل له وفيه نفسه، فلا ثم يخاف أن لا يقبل بعد كل هذا. يبذل نفسه، يبذل نفسه ويخاف أن لا يقبل. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، أدركتني في الموت، أنا الآن أموت. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني في الموت، فأحييتني في الموت. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها، يعني لأنه ربما قال له إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل خذوه إلى جهنم. في يوم الموقف العظيم يأتي كل واحد بأعماله، فيأتي المنفق بإنفاقه، ويأتي المجاهد بجهاده، المقاتل بقتاله، ويأتي المعلم بتعليمه مثلي، ويأتي فلان. فأنا آتي يوم القيامة، علمت لك أبناء عمان من أجلك، يقول إنما علمت ليقال عالم، خذوه إلى جهنم، اللهم قنا عذاب النار. يأتي هذا المجاهد مثلا يقول أنا قتلت فيه، قال إنما قتلت ليقال بطل، وقد قيل خذوه إلى جهنم، وهكذا. طبعا يعلم السر وأخفى. نسأل الله، نحن نيتنا تفسد أحيانا، لهذا ينبغي أن نصلحها دائما، أن نجدد النية. ركز يعني، ركز ركز، تفسد فركز. ويعلم الله هذا الجهاد، هذا الجهاد الأكبر، عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. إصلاح النية هو الجهاد الأكبر، إصلاح النية، تفسد تصلحها، وهكذا تظل إلى أن تموت. لا هذا أقصى ما نستطيع يا رب، هذا أقصى ما نستطيع. يا مانعي طيب المنام، انظروا إلى لعب الكلام، يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف. انظروا إلى الازدواج والمقابلة، مانعي مانحي طيب ثوب المنام السقام. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، أي وثوب وجد المتلف. ماذا تريد؟ عطفا على رمقي، اعطف على ما بقي من نفسي. وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف، أنا بذلت ما بذلت من أجلك، كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة ما بقي من الشاه، قالت لم يبق إلا إلا إلا إلا رجلها، على قال ذهبت كلها، لا بل بقيت كلها وذهب هذا. فهمتم؟ يعني يسألها، كان ذبحوا شاة ووزعوها على الفقراء، أو قال لها وزعيها على الفقراء، فوزعتها وبقي مثلا كارعها أو ساقها. فلما جاء سألها ماذا وزعتها، ماذا بقي؟ فقال لم يبقى غير ساقها. قال بل بقيت كلها إلا ساقها. فالباقي هو المبذول لا الباقي. فالوجد باق، فالوجد باق. انظروا إلى المأساة التي يعيشها في مصائب يرقق بعضها بعضا. فالوجد باق والوصال مماطل والصبر فان واللقاء مسوفي. مصائب أنقذني منها يا رب العالمين بالقبول فقط، أنا لا أريد إلا القبول، كل هذا هين إذا قبلت. ما معنى مسوفي؟ مؤجلي. من أين جاءت؟ من التسويف. من أين جاء التسويف؟ من سوف. هذا نحت من كلمة سوف، نحت الكلمة من كلمة سوف، كما تنحت من كلمة عنعنة، أي قال كذا عن فلان عن فلان عن فلان عنعنة. وكما نحت البردوني في قصيدة أخرى يا أصيلة تحب شعر البردوني، كما نحت اللكننة، لكننة من لكن لكن، درسناها في الصف الأول وفي النحو. لكن لكن لكن لكن لكننا، لكننا يلكننه، أي قال لكن كثيرا. عن بسملة، بسملة هذه هذا نحت من جملة كاملة، لكنه نحت كذلك، بارك الله فيه. ومع كل هذه المصائب لم أخلو من حسد عليك، حتى على الموت لا أخلو من الحسد، لم أخلو من حسد عليك. يقال ما شاء الله، محبوب محبوب، يعني يرون الناس يرتاحون إليه، يرون هالة من الضوء تحيط بوجهه. لم أخلو من حسد عليك، فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجفي. فأنا أتخيل أنك رفضتني، أتخيل أنك عذبتني، أتخيل أنك فضحتني في يوم الموقف. واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، هل نمت مرة، وكيف يزور من لم يعرفي. أنا لا أعرفه ولا يعرفني. تعرف منا أحدا؟ أعرف هذا. وكيف يزور من لم يعرفي، كيف يزورني الكرى وهو لا يعرفني؟ كيف؟ لا غروة. ما معنى لا غروة؟ لا عجب. لا غروة إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت. انظروا إلى اللعب، شحت وسحت، هذا يسمونه في البديع، أنا أذكر هذا المصطلح، يسمونه جناس التصحيف، يعني يوهمك أن الكلمة مصحفة. إذا ما قرأت شحت قلت لا، هذه وضع عليها النقط خطأ. إذا قرأت سحت قلت لا، هذا حذف النقط خطأ، لا هذا خطأ ولا ذاك، هذا مقصود. لا غروة إن شحت بغمض جفونها عيني، بخلت بالنوم ولكنها ما شاء الله سخية في الدموع، وسحت بالدموع الذرف. والذرف جمع ذارف، والذارف هنا مجاز بمعنى مذروف، لأن الدموع مذروفة لا ذارفة، كما يقال دم ماء دافق أو دم دافق، وهو مدفوق لا دافق. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى، شاهدت هول الموقف. يعني أنا قست الغائب على الحاضر، قست ما سيكون بما يكون. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى، شاهدت كيف سيكون هول الموقف، شاهدت هول الموقف. ثم يختم: إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي في المستقبل. وماطل، طبعا ماطل هذه جرأة، يقول رب العالمين ماطل، هذا تمويه، عدنا إلى التمويه، هناك أدب مع رب العالمين. هؤلاء شعراء الصوفية يستبيحون لأنفسهم أن يسيئوا الأدب من أجل التمويه. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي. وماطل، ماطل قل، كلما قلت متى ميعادنا ضحكت هند وقالت بعد غد بعد غد بعد غد بعد غد بعد غد. وماطل إن وعدت ولا تفي. من ينافس من؟ والباب مفتوح. من؟ مريم المقبلية من صحار. اقرأي بسرعة، نريد أن نخرج الطلاب واحدا واحدا. لا أسمع شيئا. أحسنت، حي مريم. مع الأسف في المحاضرة السابقة طردنا الطلاب جميعا. حظوظ حظوظ. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم والسلام عليكم. اذهبوا لرحمة الله. قد فازت مريم بخمس درجات. هذا مسك الختام. هل ممكن ننافس فيها المحاضرة القادمة؟ ننافس فيها مع التخطيط؟ لا، معها واحدة ثانية ننافس فيها. ماشي، اتفقنا يكون اثنين اللي هي جاهزة كذلك. جاهزة. وهذه خلاص يعني دكتور؟ خلاص. مع التقطيع المصاب ننافس فيها. ننافس في الثانية. الثانية. اللي هي نعد المصرفية تبع الحوالي. إن شاء الله. قليلة. إن شاء الله. دكتور. دكتور. سيكون. صح نقول سيكون. نعم. سيكون. لا خطأ. خطأ. خطأ. متعلقت عليه. ما خطأ.